الدنيا غاب. علمني يابا علمني يابا ازاي اعيش وسط الديابة. الناس ما بقتش هي كدابة ومفترية. الناس ما بقتش هي كدابة ومفترية. وبيجروا ورا الأذية واحنا غلابة يابا. بس انت لسه ما جربتش وعلى العالم لسه صغير. لكن هقول لك عدلة شالت عليك علي تطلع. لكن هقول لك عدلة شالت عليك علي تطلع. وبالمساء وصباح تحلى وربنا هيعدلة. وبالمساء وصباح تحلى وربنا هيعدلة. بس البشر عايزين يابا أرجوك تفهمني بشر ياسين يابا. أرجوك تفهمني يا بابا أنا فيا إيه راح يتعيش. أنا الحنين والطيب. أنا فيا إيه راح يتعيش. أنا الحنين والطيب. إزاي أعيش وسط جيابة. اسمع نصيحتي هتكسبني خليك طويل البال يا ابني. اسمع نصيحتي هتكسبني خليك طويل البال يا ابني. في ناس جميلة وناس مرة وناس تهد وناس تبني. في ناس جميلة وناس مرة وناس تهد وناس تبني. والناس تخاف على الصحوبية والطيبة وصافية النية. والناس تخاف على الصحوبية والطيبة وصافية النية. والناس على دية ودية الدنيا قدامك هي. والناس على دية ودية الدنيا قدامك هي. مفيش احسن منه. الناس رايهم تكسبه الزوق مفيش احسن منه. ما تشيلش على الاحباب عالي ما تقولش خليني في حالي. ما تشيلش على الاحباب عالي ما تقولش خليني في حالي. بلاش على الناس تتكبر حرام ترقص في الغالي. بلاش على الناس تتكبر حرام ترقص في الغالي. العمر قدامك لسه انا علمك وياك تنسى. العمر قدامك لسه انا علمك وياك تنسى. خلي الكلام حلقه في ودنك هيحن بكره اللي بيقسى. خلي الكلام حلقه في ودنك هيحن بكره اللي بيقسى. وبكره زمانك يحلى لك وربنا يعدلها لك. وبكره زمانك يحلى لك وربنا يعدلها لك. ومهما هتقابل يا ابني في الدنيا ما تاخدش في بالك. ومهما هتقابل يا ابني في الدنيا ما تاخدش في بالك. مهما البشر كانوا جاب. مهما البشر كانوا جاب. مهما البشر كانوا جاب. مهما البشر كانوا جاب.